الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، قال لهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتاني آتيان، فإنهما أخذاني، فإنهما صعدا بي جبلا وعرض، قال لي: اركض واصعد. فقلت لهما: لا أطيقه. قال: إن سنسهله عليك. فصعدت معهما حتى إذا أتينا إلى سواء الجبل سمعت أصواتا ولغطا، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا أهل النار يعذبون فيها، وهذا صياحهم وأصواتهم. ثم إنه قال: صعدوا بي حتى أتيت على أناس معلقين من عراقي بهم، العقوب آخر القدم من أسفل، أمامه الكعب، العقوب الوتر الذي يعلق منه الجزار ذبيحته. قال: معلقين من عراقي بهم، يعني أرجلهم إلى أعلى ورؤوسهم منكسة إلى أسفل. ثم قال: مشققة أشداقهم يسيل منها الدم. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الحديث الصحيح رواه الإمام النسائي وغيره، وفيه الترهيب الشديد من الفطر قبل تحلة الصوم. فالقائل يقول: متى أصوم ومتى أفطر؟ فالجواب أسهل ما يمكن: بدء الشهر مع رؤية الهلال، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. هذا أسهل ما يمكن. طب في اليوم الواحد كيف أتصرف؟ برضو أسهل منها، وهو مع أذان الفجر أمسك عن الطعام، إذا قال المؤذن الله أكبر لا تأكل، كل قبلها، وإذا قال في المغرب الله أكبر سمي الله وقل وأذكرك بالدعاء، لأنه من مواطن استجابة الدعاء دعوة الصائم لا ترد عند فطره. فالموضوع سهل، ما فيهوش مشكلة. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أعلنوا أن غدا رمضان صوم، أعلنوا أن غدا العيد، اذهب مع الناس صلي صلاة العيد وهنئ الناس وعيد مع الناس، سهلة خالص. الثانية: بدء اليوم وانتهاء اليوم، يؤذن المؤذن الله أكبر للأذان الفجر أمسك عن الطعام، أذن المؤذن الله أكبر للمغرب بدء الطعام، قل بسم الله ثم كل. طب الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني لم يزل عليهم نهار، وقبل الغروب يأكل، يتساهل بهذه العبادة ولا يتحرى لها. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عقابه وأنه يعلق من عرقوبه في نار جهنم، وله صوت وصياح ولغط، رأسه منكسة إلى أسفل وقدمه إلى أعلى، ثم شدقه معروف شدق جانب الفم، شدقه مشقق يسير منه الدم. إذا عذاب شديد لهؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني هؤلاء نووا الصيام، وهؤلاء اهتموا بهذه العبادة العظيمة، يعتقدون وجوبها وركنيتها. أركان الإسلام خمس: شهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهي الركن الرابع من أركان الإسلام. فهؤلاء تهاونوا بها مع اعتقادهم الوجوب وصاموا، لكنهم لم يتحروا وقت الفطر، وإنما أفطروا قبل تحلته، فهذا عذابهم كما استمعت إليه. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه واستمع إلى صياحهم في النار. هذا حديث له تكميل أنه صلى الله عليه وسلم رأى جثثا منتفخة أو بطونا منتفخة، فسأل: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء من مات على الكفر في حرب الإسلام، الذي يحارب المسلمين، يعني ما قتل الكفار في النار، ورأى بطونا أخرى منتفخة ورائحتها كأنها المراحيض، المراحيض غسلت النجاسة. فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنا والزواني. ورأى ثلاثة رجال يشربون من خمر الجنة في فرح وسرور وسعادة. من هؤلاء الثلاثة؟ قالوا: هذا زيد وجعفر وابن رواحة. تعلمون من هؤلاء الثلاثة؟ شهداء أمراء مؤتة الثلاثة، زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، فأصيب ثلاثتهم فدخلوا الجنة ينعمون فيها رضي الله عنهم وارضاهم. ورأى ثلاثة نفر كأجمل ما ترى. من هؤلاء الثلاثة؟ قالوا: هذا إبراهيم وابنه موسى وابنه عيسى، هم ينتظرونك، لك لسه عمر في الدنيا، لما تموت تأتي مع هؤلاء النفر الثلاثة، تكون أنت معهم رابع صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الصحيح يعنيني منه جملة واحدة، وهي عذاب أو الترهيب من الفطر في رمضان قبل تحلة الصوم. فقل لي بربك الذي لا يصوم أصلا، ونراه في طرقاتنا ونراه في الشوارع، لما تنزل ميدان من الميادين العامة، ميدان أي موقف ميكروباص، واخد بالك، تركب تروح من جهة كذا وجهة كذا، وبتاع الشاي بيبيع زي ما هو، واللي بيبيع السجائر المحرمة بيأكل حرام ويبيع حرام ويساعد على المعصية زي ما هو، والسندوتشات شغالة زي ما هي، وكأن ما في رمضان، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان الذي يفطر قبل تحلة صومه هذا سيكون عذابه، فكيف بهؤلاء مع تهاونهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالآية فيها أن للدعوة ركنان، ركنان الدعوة، أن للدعوة ركنان. الركن الأول، أن للدعوة ركنين، الركن الأول هو إقامة الحجة على الخلق، وإقامة الحجة تكون بقول الله قال الرسول، كلام واضح لا يشتبه. الأمر الثاني رجاء الهداية للخلق، يعني لا تقول أنا أقيم على الحجة وخلاص، طب لابد أن ترجو له الهداية، وأن يعني يتقطع قلبك عليه حزنا إن كان لا يقبل منك هذه الهداية. والله سبحانه وتعالى ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: تاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك. ألا يكون مؤمنين؟ أتموت نفس، لا، يعني من حزنه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يقبلون نصحه، كان يهتم لذلك جدا، يرجو لهم الهداية، ثم بعد ذلك من حزنه من عدم القبول كان كاد يقتل نفسه غما وحزنا. فقال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. فلا بد ركني الدعوة من إقامة الحجة على الخلق ورجاء الهداية للخلق. قال يقول يعني وأنا أعمل إيه؟ أقول: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم، يعني الآية ذكرت أن عندنا ثلاث طوائف: طائفة فعلت المنكر، وطائفة قامت تنكر عليها، وطائفة ثالثة قاموا للذين ينكرون المنكر وقالوا لهم: خليك في حالك. وإذ قالت أمة منهم، دي الطائفة رقم ثلاثة، تكلم الطائفة اللي بتنكر المنكر: لما تنكرون عليهم؟ لما تعظون قوما لهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فأجابوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء. الطائفة التي أنكرت المنكر فقط هي التي نجاها الله، وأخذنا الذين ظلموا، يعني الطائفتين التانيين التي فعلت المنكر والتي سكتت عنها، ولذا سكت عن الحق الشيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان متكلم. هذه حكمة معروفة جدا، ليس الحديث عن الرسول، إنما حكمة معروفة. الساكت عن الحق شيطان أخرس. طبعا الذي يتكلم بالباطل شيطان متكلم، وكلاهما على شر، في كل شر. فقالوا: لما تعذون قوما؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الطائفة التي أنكرت المنكر، وأخذنا الذين ظلموا، الطائفتين التانيين بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالمعاصي نذير شر. والحديث ذكرنا لكم من قبل مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حرم القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وفي نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نقصوا الميزان، ويعني كانوا يسرقون بعضهم في الميزان، قال: ابتلوا بالسنين، يعني الغلل، وشدة المؤونة عليهم، نفس المعنى، وجور السلطان، يبقى حاكم ظالم، ما استخرجوه من الضعيف بالحيلة يستخرجه منهم الحاكم بالعنف والقوة. هو كده أجزاء من جنس العمل. قال: وإذا فشت فيهم الزنا فشى فيهم الطواعين والأوجاع، الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم، يعني يختلفوا، يصيروا شيع وجماعات وأحزاب ومعارضة وموافقة، وكلام الذي تراه الآن. هذا حديث كان يقال الساعة، كان يقال الآن. والأخيرة قال: وإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله، يعني يغدروا إذا أعطوا لغيرهم معاهدة، المسلمين إذا أعطوا غير المسلمين معاهدة إذا لم يلتزم بها المسلمون وغدر المسلمون، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بأن يتسلط عليهم الكافر فيأخذ بعض ما في أيديهم. خمس بخمس، حديث ابن عمر، رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذن يا أحباب، هذه المعاصي نذير شر، فأحببت أن أحذرك وأن أذكرك وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وعندنا هنا تحت الدائري، يعني بعض الشباب اللي هو بيسايق التوك توك ما بيصومش، ويتكلموا منتهى البجاحة، بطل السجارة دي يقول: أخاف من العبد ومش أخاف من الرب. يا رب تخاف من الرب يا سيدي، أنا وأنت نخاف من الرب سبحانه وتعالى. قال الله يحكي كلام نبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. سمع؟ قل إني أخاف، الرسول يقول ذلك، قل إني أخاف، سورة الزمر، إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعدين أنت لما ترى إنسان لا يصوم وتكلمه تقول له: اتق الله، هيموتك يعني ولا يا كلمة؟ وبعدين خليه أذاك بكلمة. طب ما قالوا عن النبي ساحر وكانوا مجنون. نعم، أنا لا ألزمك أن تتحمل ما لا تطيق، يعني بالراحة كده، خليك دخلت من المكان بتاع الميكروباص اللي فيه بتاع الشاي شغال، ورحت مكسرها وضربته، وتلموا عليك في موقف ضربوك حتى أوجعوك ضربا، أنا لا أطالبك بأن تتحمل ما لا تطيق، لكن اللي تستطيع أن تعمله فعله. لو كلف الله نفسا الا وسعها، اظن في وسعك يعدي عليك واحد مش صايم يقول له اتق الله، مش هتموتك الكلمه. ارمي السجاره دي، صوم رمضان، الله يراك، الله يسمعك، خاف من ربنا كلمه، وساعتها ده انكار من المنكر وامر بالمعروف. لكن لما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا يسمع لك، اديت ما عليك فلا عليك. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كان عدم الاهتمام برمضان شيء يؤرق القلب كما تسمع، فمن المبشرات أن تعلم أنه وإن وجد أهل معصية كثر فهناك أهل طاعة كثر، ولله الحمد والمن. نسوقها بشارة، يعني لعل بهؤلاء تتنازل الرحمات، يعني لعل بمثل هؤلاء الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لإحدى أمهات المؤمنين جاءت الراجفة أو قال كيف أنعم وقد فتح من ثقبي يأجوج مأجوج هكذا أو كما قال، فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قالت له كده أنهلك وفينا الصالحون، قال لها نعم إذا كثر الخبث، فلو كان عدد الخبث أكتر ينزل الهلاك، طب لو كان عدد الصالحين أكتر، وجود الصالحين عصمة للصالحين وغير الصالحين. مرة تانية قالت له أنهلك وفينا الصالحون، قال لها نعم إذا كثر الخبث، يعني لما يكون مكان أهله معظمهم أهل شر نذير شؤم، إنما لما يكون فيهم وفيهم الله سبحانه وتعالى يعني إكراما للصالحين يرأف بالجميع الصالح وغير الصالح، والحمد لله رب العالمين في صالحين، اللهم لك الحمد. يعني الصورة ليست قاتمة 100%، لا بل الصورة بفضل الله تعالى وإن كانت قاتمة في ناحية، مثل هؤلاء الذين لا يهتمون بالصيام ولا يصومون، هناك بفضل الله تعالى صورة مشرقة جدا من حفظة القرآن، صالحون لا نزكي على الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، وقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عاد يدخلونها، اللهم اجعلنا منهم وفيهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، نكون من أهل القرآن نحن وأبناؤنا. من دواعي السرور أنه في الجمعة قبل الماضية كنت ذكرت لكم أن المسابقة الرمضانية في مسجدنا هذا، نسأل الله أن يبارك فيه روادا وإدارة القائمين عليه جميعا، كانت المسابقة تجرى في رمضان ونتائجها في آخره، لكن لظرف ما عندهم في المسجد قدموا موعد المسابقة، وذكرت لكم بالحرف أن المتقدمين للمسابقة عددهم يصل الآن، يعني هذا قبل ما أحكي ما حكيت، كان العدد وصل إلى 850 تقريبا، وساعتها قلت لكم 850 كتير، لو أن 20 شيخة يمتحنوهم 800 على 20 فيها 40، أمتحن 40 ولد، لو الولد الواحد خد 10 دقائق أفضل طول يومي مش أخلص، فلابد من أن يكون فريق عمل كبير، والحمد لله استجابوا للدعوة وكان فريق عمل كبير وأنجزوا العمل ولله الحمد والمنة. ثم ذكرت لكم أن هؤلاء المتقدمون 850 لو جاء غيرهم هنمتحنوا، مش هنقول روح، لا لقد جاء ولعله لم يأتي للتسجيل لظرف ما كان مش موجود ما يعرفش ظرف معين دروس كان أي عذر، الأعذار كثيرة لا آخر لها، فتقدم ما يزيد على 1300 والحمد لله رب العالمين. الأخير كبير، خيركم من تعلم القرآن وعلم، هؤلاء 1300 امتحنوا كلهم الحمد لله، امتحنوا كلهم، منهم ناجحون كثر، منهم مميزون هؤلاء المميزون عددهم 85، طليت أسماؤهم على مسامعكم بعد الجمعة الماضية بعد الصلاة، في الجمعة الماضية بعد الصلاة طليت أسماؤهم على مسامعكم، وإن شاء الله تعالى تحضر لهم الجوائز. سألتهم في الإدارة فقالوا الجائزة فلم تعجبني، قالوا الجائزة ومقدارها طبعا مش يسميها، فلم تعجبني. قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، والله سبحانه وتعالى قال عن القرآن وجهدهم به جهادا كبيرا، فالنفق على القرآن نفق في سبيل الله، نفق في جهاد حتى يكثر عدد الصالحين حتى نعيش في أمان، وإلا لو اللي عادة مش موجودة يعني لا إيه المانع يكون تتنزل الرحمات على مثل هذه البلدة وغيرها بوجود أمثال هؤلاء الأطفال، إلا من معظمهم يعني معظم هؤلاء سن صغير في بعضهم سن كبير أهلا به وأهلا، بل بعض السن الكبير لا يوفق في الاختبار لأن الاختبار صعب عشان نفرز ونشوف مين حافظ ومين مش حافظ، لكن كبير السن بيجي بياخد اختبار على الماشي يلا أي كلمتين وخلاص، ده كتر ألف خيره نبوس إيده ورجله أن جاء يتعلم وأن جاء يقرأ. واضح يا أحباب؟ ومن دواعي السرور أيضا إن كان عندكم هنا هذه المسابقة الطيبة توجد في غير مكانكم هذا، يعني في أماكن ثانية، على سبيل المثال مسجدي هناك في مسابقة الجمعة الماضية امتحنا 504 طالب وصل إلى عدة 80% منهم 196 طالب، إلى عدة معدي 95% ما يقارب 62 طالب لو أنا فكر الأرقام كويس، وإلا الحمد لله. فهناك خير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، السؤال أنت مش منهم ليه؟ تكون ذاك الصالح الذي بوجوده يرفع الله البلاء. طب وانت ما لم توفق، ابنك فين؟ ابنك حضر معهم المسابقة وخلي يجي المسابقة ولم ينجح. يعني أعرف بعض الناس مجرد أن ولده يروح المسابقة لو نجح يأخذ هدية من المسابقة وهدية من أبيه، طب إذا لم ينجح يأخذ برضه هدية من أبيه، طب ليه؟ أنه ذهب إلى المسابقة. طب ما هو مش حافظ، مش مشكلة، هو بيزود السواد. يعني لما الناس ترى طالعين من الجامع ودخلين الجامع ورايحين وجايين، مين دول؟ هؤلاء قراء القرآن. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ختام الكلام، حضرت مرة ندوة مع شيخ لنا جزاه الله خيرا، وتكلم الناس عن إقراء القرآن وتعليم القرآن، فأخذ الكلمة آخرا، هو هذا الشيخ صديق هذا أخذ الكلمة آخرا، فلما تكلم الأول تكلم عن آيات فضل القرآن، وتكلم الثاني عن أساليب التحفيظ، وتكلم الثالث عنه، وتكلم، فلما جاء دوره الكلام خلص، ما هو كله هعيدها، ما هو نفس الكلام. فقال قصة حصلت معه أعجبتني أرويها لكم ثم نصلي. ما هي القصة؟ فكلم الحاضرين قال: احفظوا القرآن لأنه شرف لأهلي وأصحابه، ده معنى كلامه حفظه الله. ثم قال: أذكر، هو أسن مني أكبر مني، قال: أذكر لما كنت طفلا صغيرا أحفظ، وكنت أصلي في المسجد مأموم صلاة من الصلوات الجهرية، قال: ثم إن الإمام لبست عليه القراءة غلط، قال: فرد ففتحت عليه، قال: وكان أبي يحضر، أبي كان يحضر، فلما رديت أنا عد استجاب وصلح القراءة وكمل، ثم أخطأ الإمام مرة أخرى، قال: فلم أرد. يعني أنا برضو صعب علي زي ما صعب على الإمام. ثم إن الإمام مضى في صلاتي وانتهت الصلاة، فبعدما انتهت الصلاة قال لي: أبي لما غلط وإنت رديته أنا كبرت في الجامع ما كانش سيعني الجامع من الفرح، والمرة الثانية لما غلط وإنت سكت إنت خسفت بي الأرض إنك ما رديتوش، فضلت أنا أصغر كده كأني مش موجود. فرأيت إلى فرحة أب أن كان ابنه من قراء القرآن يفتح على الإمام. فبرضه هو السؤال مرة تانية: 1300 أنتوا كام واحد وعيالك ما كانوش في المسابقة ليه؟ استعد للقادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.